الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وما بعد، نواصل حديثا بحول الله وقوته مع بابا الوليه شرح الدره البنيه على مذهب الامام البغدادي محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وما زال الحديث مقبولا مع الكلام على مسائل باب الوضوء. وصلنا للمسألة الثانية عشرة على الترتيب المباشر تحت عنوان غسل الكعبين، وانتهينا على الكلام فيها. بعد كده المسألة 13 المسح على الكفين. ما كلمناش على غسل الكعبين؟ طيب، غسل الكعبين قال أي مع القدمين من الآية وهما الكعبان العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين، فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين، ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما ثبت في المرفقين. وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر. لا استدل بعموم قاعدة مسلم بها في الجملة، ألا وهي ما يسميه بعض أصول الدين بالمقدمة الواجب، أو ما يسميه بعضهم بما لا يتم الواجب إلا به. وفرق بعض أهل العلم رحمه الله تعالى بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. الوجوب الذي هو الحكم، والواجب الذي هو فعل العمل. فالوجوب الذي هو الحكم لا يتم إلا بشروط وأسباب. الوجوب الذي هو الحكم لا يتم الا بشروط واسباب، فلا يدخل في باب الوجبات، لان ما لا يتم الوجوب الا به فهو اما شرط او سبب قرصنا به. فاضل ما لا يتم الواجب الا به، تمام؟ فهل هو واجب ام لا؟ ده اللي فيها تفصيل من اهل العلم رحمهم الله عز وجل. واحنا بنقول ان هو ما لا يتم الواجب الا به قسمان، يعني الاشياء التي لا يتم بها فعل العبد تنفيذا للواجب قسمان. قسم داخل تحت قدره المكلف، او عفوا قسم داخل او مطالب به المكلف، وقسم غير مطالب به المكلف. فاحنا ممكن نعملها تصوير سهل كده على الاسبوع في قاعده ما لا يتم الواجب الا به، وهنعرفها معانا قدام، فهنأجلها دلوقتي شويه. يعني ممكن في اخر الحلقه اللي احنا فيها الاولى دي الحصة الأولى نتكلم على تشكيل المسألة عشان نتصورها فقهيا وفقهيا كاملا. يبقى هنا الإمام رحمه الله تعالى استدل بما لا أصرح عنده منه، ألا وهو عموم قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن كان غسل القدمين واجبا ولا يتم غسل القدمين إلا بغسل الكعبين صار غسل الكعبين واجبا. فهمتوا وجه استدلال المسألة؟ وطبعا دي مسألة ثانية، إن هو هل الغاية تدخل في المحدود أم لا؟ ده بحث لغوي فقهي. الغاية هل تدخل في المحدود أم لا؟ يعني لما أقول من إلى، من ابتداء وإلى غاية انتهاء. هل طرفان الابتداء والانتهاء يدخلان في المحدود ولا لا يدخلان؟ كلام كتير جدا لأهل العلم ولأهل الأصول وأهل اللغة رحمه الله في مصر. وطبعا كل انسان من علماء الاسلام في هذا الباب يطرح ادله ويناقش ومراجع وشواهد شعريه وعربيه واصوليه الى اخره، وينتهي زاد الضخم ده الى قول متوسط سهل يسير على الطالب المبتدئ يقدر يفهمه. وخلاصته انه اذا كان طرفا الغايه والانتهاء من جنس المحدود دخل فيه قول واحد، وان لم يكونا من جنسه لم يدخل فيه قول واحد. بس يعني هنقول سافرت من القاهرة إلى الفيوم مثلا، سافرت من القاهرة إلى الفيوم، فقطع مسافة السفر ما بين هذين، لا القاهرة داخلة السفر ولا الفيوم داخلة السفر، إنما أعمل مسافة بينهما، تمام؟ أقول بعتك دار من دار فلان أو إلى أو هذه الأرض من دار فلان إلى دار فلان. بعتك هذه الأرض من دار فلان إلى دار فلان. طبعاً الدار مش مسألة في جنس الأرض، ده مبنى مستقل لبيت واحد وده مبنى مستقل لبيت واحد. فيبقى هنا الابتداء والانتهاء وقال له لا خلاف في الايه؟ في الحدود. تمام؟ انما اقول انتوا كهذا البستان من هذه النخله الى هذه النخله. انا بحدد لك البستان بتاعي، بقول له طولا من هنا لهنا وعرضا من هنا لهنا. يبقى دخلت ده دي ولا لا؟ هي البستان اصلا. تمام؟ يبقى اذا كان المحدود او طرفها الابتدائي والغايه داخلين في المحدود من جنس المحدود دخل فيه، من غير جنس المحدود لم يدخل فيه. خذ مثال بيعته في هذه الدار او هذه الارض من دار فلان الى دار فلان، وبيعته في هذا البستان من هذه النخله الى هذه النخله. فلما نيجي نيجي بقى موضع الدنيا والموضع ما فيهاش اشكال، نيجي للمواضع فيها اشكال. وارجلكم الى الكعبين، ايديكم الى المرافق. المرافق من جنس الايدي ولا لا؟ من جنس الايدي، تدخل فيه بناء على القاعده. ها؟ وارجلكم الى الكعبين، الكعبين من جنس القدمين ولا مش منهم؟ من جنس القدمين. تمام؟ يبقى يدخل فيه. عندنا قاعدتين اثنين، قاعده الابتداء والانتهاء، وان ايه؟ طرفان الابتداء والانتهاء اذا كان من جنس المحدود دخل فيه والا لم يدخل فيه. وقاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما الادله فلا تخرج من نزاع ابدا، الادله بقى اخذ ورد ورايح جاي، بس هو الواجب ترجي الادله. يبقى احنا هنا المهم قوي عندنا موضع الاستدلال وطريقه استخراج الورد. في صعوبه في الكلام؟ طيب انا لما اقول لك دليل رفع القدمين هتقول لي قول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين، بس لما اقول لي استدلال هتخش بقى مع طويله عريضه في المساله. وطبعا عشان ما يحصلش فيه يعني نوع من الزحمه الفكريه والاستدلاليه علشان يطلع تمام المساله وبعدين يتعب وياخد خلاصه المساله، خلاصه خلاص طالما كل مره نهايته يعني من الاخر يعني نروح فين؟ خلاص نجيب من الاخر او نقارن بعض الشيء يعني لان في نوع من المساله. المسألة اللي بعد كده بقى المسألة 13 تحت عنوان المسح على الخفين. نقول هذا من جملة الرخص وليس السنن ولا من الفرائض. المسح على الخفين من جملة الرخص وليس من باب السنن ولا الواجبات، إلا باعتبار ما فيه من مخالفة لأهل البدع كالشيعة الرافضة الذين لا يرون مشروعية أو جواز المسح على الخفين، ويقولون بحرمته وببطلان وضوء المسح على منبوش القدمين ايا كان نومه. ده يمكن نقول الافضليه من هنا جهه مش جهه المفاصله لاهل البدعه، انما جهه ثبوت الحكم الشرعي هو ده في المفاصله. تمام؟ يعني ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل، في شيء حسنات خاصه يعني. تمام؟ في شيء افضليه خاصه، الا مع علمك مخالفه اهل البدعه يبقى ايه؟ تبديل اعتباري. ما هو افضل باعتباري كذا. تمام كده؟ ممكن باعتبار اخر ان هو من اكثر المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب وضوء مساله المسح على الخفين كما سياتي من كلام السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في هذا الباب. طبعا معلوم ان المسح على الخفين الكلام فيه بيمتلك الى قسمين، الخفين الذين لديهم هما الخفين والجوربان اللي هما الشفوف اصلا. تمام؟ فاحنا بنقول دلوقتي في موضع اتفاق بين اهل العلم في مشروعيه او في جواب المسح عليهم، وموضع اخر او جزء اخر بصوره اخرى موضع اختلاف بين اهل العلم في المسح فيهما او لا يمسح فيهما. فممكن نكتبها دي بقى تصور سهل كده قبل ما نخش في المسألة. هناخد اولا ما لا يتم الواجب الا به. قلنا بقى ان لبس الشاي مش كل مره بنحطها ومن شبهها خلاص اللي هو مش شبه الشاي. ما لا يتم الواجب الا به. تمام؟ ده قسم من الاثنين عدد مشهور من كلام اهل العلم رحمهم الله. ما يدخل تحت قدرة المكلف وما لا يدخل تحت قدرة المكلف. بنقول ما يدخل تحت قدرة المكلف قسمان أيضا، قسم مطالب بتحصيله وقسم غير مطالب بتحصيله. تمام؟ عشان اتصور الصورة كويس شوية كلام العلماء اللي في الحتة واللي استدل به الشوكاني من القاعدة يندرج تحت أي مثال. أولاً ما لا يدخل ما لا يتم الواجب إلا به، يعني حاجة الواجب الشرعي مش هيحصل أبداً إلا بها. لكن هذه الحاجة وهذا الشيء الذي لا يحصل البدو إلا به لا يحصل تحت قدراتنا كمكلفين. مثال دلوك الشمس، تمام، ماذا تجب الصلاة؟ دلوك الشمس، أفهم الصلاة لدلوك الشمس، تمام، ولنحو فلا يحصل أو فلا يتأتى، لو عايز يحصل يتأتى زي بعضها، فلا يحصل وجوب الصلاة إلا بدلوك الشمس. واضح كده؟ لا يحصل وجوب الصلاة، يعني لا يكون في حكم الشرع أن الصلاة صارت واجبة إلا إذا حصل هذا الأمر الكوني اللي هو دلوك الشمس، ميلها في كبد السماء اللي هو الزوال، يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لميلها وانحرافها في كبد السماء اللي هو وقت الزوال اللي هو وقت الظهر. زوال الشمس يعني المغرب، الزوال ده هنقول دلوقتي في باب المواقف. يبقى احنا هنقول دلوقتي دلوك الشمس لا يحصل وجوب الصلاة إلا في دلوك الشمس، تمام؟ طيب هل كده نقول دلوك الشمس واجب عليه؟ واجب عليه ازاي؟ لا تكفي الا بما يطاق لما يدخل في قدراته، تمام؟ نقول هنا كما لا يدخل تحت قدرة المكلف مثال كذا ومثال دخول الشهر لوجوب الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طب دخول الشهر دقيقة، انت تدخل الشهر يخش ولا ما يخشش؟ تعرف تستعمله خليج في السرعة؟ تعرف تستعمله خليج جبالي؟ لا، لا أقول لك ذلك في ذلك، يبقى لا يوصف بوجوب أصلا، لا يوصف عفوا، لا يوصف بواجب، ما لا يتم الواجب إلا به. احنا بنقول هنا شوف وجوب وبنقول وجوب، يبقى في فرق بين مسألة ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. خلاص كده؟ طيب لو سميناه ما لا يتم الواجب الا به وقسمناه اسمين وقلنا ما لا يدخل تحت القدره، يبقى نقول بقى من خلال الامثله بتاعت الموضوع ده هيكون دلوك الشمس واجب ولا لا؟ لا. دخول الشهر واجب ولا لا؟ لا. يبقى ليس واجب. بدل الصف الأول مما لا يتم الواجب إلا به، لا يدخل مما لا يدخل تحت قدرة المكلف يبقى ليس بواجب. بس كده تسمعوا كده؟ طيب ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه قسمان، قسم أنت مطالب بتحصيله، الشرع قال لك اعمله حصله، قسم أنت غير مطالب، تمام؟ اللي أنت غير مطالب بتحصيله شكل مثلا إيه؟ بلوغ النصاب لوجوب الزكاة، تمام؟ حصول الاستطاعة لوجوب الحد، هو تجب الزكاة على مدى النصاب عندهم؟ لا، لا تجب أبدا ولا يترتب حكم وجوب الشرع إلا عند حصول النصاب المالي، صح ولا لا؟ طيب يبقى برضه قريب من مثال بص نتكلم على إيه؟ وجوب، وجوب، تمام كده؟ انا عندي اهو ما لا يتم الوجوب الا به، زي ما يدخل تحت قدره المكلف، ما لا يتم الوجوب الا به مما يدخل غير المطالب بتحصيله فليس بواجب، ده اللي فات ليس بواجب، وده كمان المثال هو يبقى ليس بواجب. يعني انت واجب عليك انك تحوش عشان يبقى عندك نصاب عشان تطلع الزكاه، لا مش واجب عليك. لو فضلت مخلوش من غير انفاق ومن غير استهلاك وبلغت النصاب وحال عليها الحول هنا وجد، انما غير كده مش مطالب ان انا احوش فلوسي. يعني احنا بنقول ما لا يتم الواجب الا به مما يدخل تحت قدره المكلف والمكلف غير المطالب بتحصيله فليس بواجب. وما هي اسمه ايه؟ ده هنا اقيم الصلاه لدلوك الشمس لان سبب فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ده كان سبب، تمام؟ هنا مساله بلوغ النصاب او الاستطاعه، ده كان شرط، تمام؟ يبقى ما لا يتم الوجوب الا به فهو سبب او شرط، وادي معنى قولنا ليس لواجب، يعني ما هوش واجب، ده حاجه ثانيه، ده شرط او سبب. وطبعا المفروض ان انتم مستضعفين اصول الفقه دي، يعني هي المكالمات الفكه بتاعت الاصول تكون محفوظه صم، يعني مش لسه هتقراها لاول مره ومره كمان يتهش ايه شرط ايه سبب ايه مانع ايه وجوب واجب لما سالت عن الموضوع عجبتني الكلام ده كله وزي ما قلت لكل طالب يحضر معاك الحلقه لازم يكون حاصل من ثلاث اصول فقه لما تلاقي يعني لسه اول بختك معانا في فقه النهارده شيء مرهق يعني انا مش عارف القصه دي النوع ده بيطلع تمام يبقى احنا بنقول ما لا يتم الواجب الا به مما لا يدخل تحت قدره المكلف عايز تسميه كده وليس بواجب عايز تسميه كده وليس بواجب لكن هو الصحيح ان ده كده اهو ان ذلك تحت قاعده ما لا يتم الوجوب الا بالله وجوب الصلاه وجوب الشمس وجوب الصيام وكل الشهر وجوب الزكاه وجوب النصاب وجوب الحج والقدره والاستطاعه وجوب وجوب وجوب لا يتم الا بذلك ليس الواجب ما هيبقى ايه؟ ملوش لازمه هيبقى سبب او شرط بس تمام كده؟ فاضل هنا ايه؟ ما يدخل تحت قدرة المكلف والمكلف مطالب اسم مفعول بتحصيله تمام؟ لا كتحصيل الماء للطهارة من الحدثين أو من الأخبار تحصيل الماء للطهارة من الحدثين أو من الأخبار هنا دلوقتي ربنا يقول إذا قمتم إلى الصلاة فإيه ما الواجب عليك أن تغسل بما تغسل الماء طب انت دلوقتي لو شربت ما جيتش تشتري ميه طب ما انت لا يمكن ابدا ان انت تحصل ميه اما بشراء واما باستيهاب واما باي طريقه لازم عندك ميه تمام فانت تقدر تشتري ميه يبقى يجب عليك تحصيل الماء لحصول الغسل الواجب للصلاه بالشراء يبقى يجب انك تشتري لما اجي اقول لك دلوقتي هات لي ايه بتدل على وجوب شراء الماء للوضوء على وجود تحصيل الماء ولو بالانتهاء او نحو ذلك تمام تقول لي واذا كنت اذا كنت من الصلاه تغسله والغسل الذي هو الواجب لا يتم الا بتحصيل الماء للطهاره فيجب تحصيل الماء تمام ماشي يا اسماء دي دلالات لزوم دي دلالات قويه جدا دي دلالات لزوم يعني ما جبتش كريتها بس يلزم عقلا عشان اغسل انا بستخدم الميه طب ما فيش ميه يبقى جبنه تجيبها ازاي تصرف هات ميه باي طريقه مشروع تمام كده يبقى تحصيل الماء للطهارة من الطهارة واجبة وتحصيل الماء للطهارة واجبة لا يحصل إلا بيها أو تحصيل الماء واجبة تمام ولذلك لما تكلموا واحد ما عندوش مية وممكن يشتري المية بدأوا يكلموا إن هو يجب عليه الشراء ولا لا يجب بناء على سعر اللتر سعر المية لو سعر المية بيباع في مكان أنت فيه بالسعر المناسب العادي اللي الناس بتتعاطاه اشتري واحد اشترى لك ولا لتر المية ب 200 جنيه لا مش شاري ده انا كده فاخد المال طب ما انت معاك 200 جنيه قلبه معاك 200 جنيه بس مش ده كده ده ربنا يقول واحفظوا امواتكم تمام النبي صلى الله عليه وسلم نهى علينا عفوا استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم امرنا حفظ الاموال ان الله حرم عليكم اضاعه المال يقول ان انا اشتري لتر ميه ب 200 جنيه ده من اضاعه المال الحرام ما ينفعش اعمل تمام يا عم انت كده هتدخل على ربنا ب 200 جنيه وانا مش بتصدق ده استغلال انا كده مش مطالب اصلا بشراء الماء بهذه الصوره ده فوق طاقتي المعتاده من شراء لتر ميه واضح الامر ما ليش ما تيجي بحكاية هذه القصص طب ما هو واحد قال الإمام مش عارف مين تشتري كوب الماء بكام مش عارف نص ملكي دي قصص احنا بنتكلم عن قواعد شرعية تمام وزي ما قلت انت بقيت طالب علم بقى عدي من قصة الحكواتي دي واشتغل بباب الطالب اللي بيتكلم بكلام ليه سند في الشريعة وليه صلة بدين الله سبحانه وتعالى قصص جنب وجنب الأحكام يبقى تحصيل الماء للطهارة وتحصيل السترة للصلاة السترة يعني ايه اللي تحصل قدام مطلوبة لا السترة اللي تستر عورتك السترة الذي ما يستر بالتباس المطلوب الذي يستر عورتك وطبعا أدناه ما يستر ايه على على قول أدناه ما يستر العورة بس وبعدين الكلام التاني بقى تحدد العورة يعني واحد دلوقتي عريان مرض ويستطيع ان يتحصل ما يستر به سواد وغلظة فقط بس تمام ويقدر يجيب يقدر يشتري ولا انا اشتري عم اشتري مايو قال له اشتري مايو فقط خير اطلع تسلو بيها سواتك الموضوع يجب عليك انك تشتري لقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ايه جاب زينه هنا وكولونيا ورايح لا زينه مش كولونيا ورايح زينه يعني ستر العوره باتفاق المفسرين خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم عند كل صلاة. هذه المعنى باتفاق المفسرين. واضح الأمر؟ يبقى هنا السترة للصلاة، لأن الصلاة لا تتم إلا بالستار، والستار هذا واجب من واجبات الصلاة. خذوا زينتكم، فلا يتم هذا الواجب إلا بتحصيل ما هي إلا باقتناء ما يحصله من إيه؟ من خرق أو من ورث أو نفقة أي حاجة. واضح الأمر؟ وطبعا إحنا بندور بقى إذا كان دلوقتي يلزمه إن هو يشتري ثوب كامل ويطيق يشتري الثوب الكامل، هذا ما سهل استعدادا مشروبا. ليه؟ لأن سد العضلتين المتحدة مش واجب، وسد العضلة هو اللي واجب، والعضلة على الظهر عندنا من السورة للركبة. ما تمام، وما كان دون ذلك فهو موضع الإقناع عند أهل العلم، عشان أنت لازم تسوس الدماغ بتاع فين؟ هو إيه المطلوب في باب الستار؟ أو إن السترة إيه؟ تجيب عباية وغطرة وبتاع وينزلها، دي السترة، نتكلم عن السترة الذي لا تصح الصلاة إلا بها. تمام؟ يعني معاك تشتري ورق جرايد تمس بيه وسطك ولا تشتري؟ يلزمك ما تصليش عليها، بس ما فيش هدوم، في جرايد. اصدر نفسك، لو لم حتى قالوا إلا مش إلا طينا يظلم به نفسه، يجب عليه ذلك ولا لا؟ الشافعي يقول بوجوب، ليه؟ ما هو تقليل الفساد. الله ما هو الطين هيعمل إيه في العورة؟ ما هي زي ما هي، قالوا بس اللوم ما بقاش هي العورة المعروفة، يعني حتى يظلم به طينا. تمام؟ وقالوا لأنه يتناثر يعني صعوده بيشرب بعد شوية وهيقع من على جسمه، شوف تفكير حاجة غريبة جدا. عشان تفهموا أنا مش عليه يلعبوا، وأنت كل حاجة درست في الانخراط بقيت أنت الفقيه المفتي، افهموا الكلام ده عشان تعرفوا إن أهل العلم بيتعبوا جدا في المسألة. يبقى هنا تحصل من قول القائل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على صورة واحدة هي دي بس. خلاص. وبناء عليه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، اي اغسلوا ارجلكم بنص الايه عن صلاه السبعين. وقال النبي ويل للاعقاب من النار، لابد من تعميم موضع فضل الفرد بالايد الغسله بالماء، ولا يتم ابدا الا بدخول الكعبين. ما انا عندي القدر انك ما تنزل صورته يعني كلامه معاش واحد كده خالص كده في 3 سنين لما نام كده. تمام. القدم ده الكعب هنا ادي موضع القدم، اوله طرف الابهام كده اهو. تمام. واخره فين؟ هنا او هنا كده اهو، سواء كده هيخش فيه ولا مش هيخش. احنا قلنا بعد ما خرج كده اهو من الى اغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني ابتداء من أطرافها إلى المرافق، وأرجلكم من أطرافها إلى الكعبين. أمين. إلى أهو ده من جنس المحدود ولا لا؟ من جنس المحدود، يعني ده داخل في الغاية اللي داخل في الإمامة، وده داخل في قول أكثرين اللي هو من جنسها، يبقى من أول طرف الإبهام لحد نهاية الكعب ده لحد الآن. ولو أشرع في السقف قليلا يبقى دخل في السقف. تمام كده؟ الله أكبر. ده المسألة الأولى. هنخش المسألة الثانية بقى هنا، المسح على الكفين. إذا هنقول هنا صورة متفق عليها، يعني في مشروعية المسح يعني، أو هو على مشروعية المسح فيها، وصورة أو صور مختلفة في مشروعية المسح فيها، يعني الصورة يعني إيه الصورة اللي هو متفق على مشروعية المسح فيها؟ واحد، أن يكون الخفان مجلدين، يعني مقطوعين من إيه؟ من جلد. اثنين، طاهرين، يعني ما هماش إيه؟ نجسين. إحنا بنقصد طهارة العين مش طهارة الإيه؟ الخبث، يعني عين الجلد نفسه طاهر. ودي هتترتب معانا على إيه؟ على مسألة أحكام الميتات وبرود الميتات وما يطهر منها وما لا يطهر، فهي كده هم شرط الطهورية العين في الجملة مطلوب. تمام؟ ثلاثة سلفيه ماني محل الفرق. يبقى انت اذا لبست مسلم طاهر العين ساترا لمحل الفرض تمام اربعه بمدته جاز لك المسح باعتبار الصوره ما فيهاش نزاع خالص. خلاص انت لابس خوف جين مش قماش ولا صوف ولا لباس ولا قطن ولا اي حاجه وطالب هنقول من جلد مزكاه عشان نريح نفسنا خالص كجلد مزكاه. مين المذكاه دي عارفينها ولا ما عرفتش عليكم قبل كده؟ دي ليها يعني؟ امال الخلاف فين؟ في جلد الميت هل يطهر ولا لا؟ ولو قال ايه اللي يطهر دون ايه؟ فاهمين المعركه دي خدناها قبل كده؟ طيب سترهما لمحل الفرض. طب لو دون ذلك يخش الخلاف. يبقى كون الجلد هنا يبقى واحد اللي مختلف فيه ما ليس مجلدا. حار اذا كنا خير خمسه لبسوهما على طهارة مائية يعني مش تيمم ولا فقرة الحدثين ولا طهارة خبث تمام يعني كان سبيل الوضوء قبل كده على طهارة مائية كاملة عشان تيجي تفهم الناس قالوا اه فيه وقالوا لا فيه وكلموا فيه وفصلوا فيه ومحدودين. يبقى خمس شروط لو اجتمعوا مع بعض يبقى انت كده امسح على الكف دي مع اهل السنه ما حدش يقول لك انت بتعمل ده تمام؟ يبقى هنا نقدر نقول ان المسح على الكفين مشروع في الجمله اه امال بتقول لي فين في التفاصيل تمام؟ عشان اطلع من كل خلاف يبقى اعمل ايه؟ كف مجلد طاهر العين ساكر لمحل الفرض ها ملتزم فيه المده ها لا تلبسوهم على طهاره مائيه كامله لان في طهاره مش مائيه زي التيمم وفي طهارة مائية مش كاملة زي واحد مثلا اتوضى لحد ما غسل ابنه اليمين والاحرام استخرج اليمين وساب الشمال مش مغسولة وراح غسلها وبعدين غسل الصورة دي طهارة مائية كاملة ولا ناقصها؟ ناقصها. طب تصح الوضوء فيها ولا تصح الوضوء فيها؟ فيها نزاع يمسح ولا ما يمسحش؟ في نزاع. تصورت الصورة قشرت المسألة بتاعتك عرفت انت رايح فين؟ الناس اللي غسلوها شايفين. طيب يبقى احنا قلنا كده الصورة المتفق على مشروعيتها ارتفاع الشروط الخمسة كل ما تطلع من الشرط تخش في الخلاف يبقى ما ليس مجلدا في خلاف والراجل والجواز بسرعه كده عشان نقف على الاثنين. اثنين ها ما ليس بطالب في خلاف والراجح صحه الوضوء تمام وارتفاع الحدث تمام مع عدم جواز الصلاة فيهم. يعني لو قلت حاجة نايم سهل. اصلا بالفعل. يعني الجلد ميتة غير مدكة بالاتفاق نايم سهل يشتكي ده وراح لابسه في الجلد ومسح عليه وهو ناشف مش بيعوزه. تمام؟ وبعدين راح قالع. وبعد المسح كده الوضوء تم؟ تم. طب يقلع بقى يصلي ولا ما يصليش شغلانة تانية. تمام؟ ثلاثة الخوف المخرق اللي ما بيطلش محل الفرد خوفه بينك على ابنه بينه ونحوه ونحوه يمسح ولا ما يمسحش في خلاف والراجل والجواز تمام؟ التزام المده لو جاوز المده يعني بعد ال 24 ساعه عدى او بعد الثلاث ايام اللي قاليها للمسافر عدى رابع يوم وخامس يوم يكفي ولا يكفي في خلاف والراجل انه يكون عند الحاجه لا مطلقا تمام لان هي سالوا الجواز مطلقا كل شرط من دول عايز له ليله طولها انا بتكلم فيه سوي ده عشان تبقى شايف الدنيا راح فين وجاي منين بس تمام لبسوهم على طهاره مائيه بعضهم قال على جواز طهاره التيمم ويلبسوا فين وبعضهم قال طالما الخفين طاهرتين ليس عليهما خالتهم كانوا يقولوا التعليم الظاهري خلاص الطهاره دي مش طهاره اعتمادا على لفظ المشترك في لفظ طاهره او طاهر ودخل في معركه طويله عليها تمام وهياخد دراسه للفظ المشترك في الكلام ده خدناش لازم مشترك هنا في حاجه في الشغل فيما خلاص يبقى انت عارف صور الاتفاق وصور الخلاف واضح تمام انا صح عشان ما حدش يشغل بس انا هنسرع على الاسبوع وسيبنا نتكلم واحد قال المسح على الكفين قال وله مش عليه وله يبقى لا غلال ولا استئذان، وله المسح على الخفين، ويشترط في المسح عليهما ان يكون ادخل رجليه اليهما وهما طاهرتان. بس في بيت الشروط ما تخصوش بقى وكده بيجيب الاخر تمام، لانه عنده طهاره جميع جلود البنتان، فما حدش يقول لي طالما مكتوب يبقى خلاص وصل. خنزير حلقة بلد قرد ما يخصنيش، طالما هو عنده جلود كلها طيب خلاص عدى المرحله. ساعه الامتحان الفرد ما يعنيهوش، طالما اسمه خف وخلاص. ولذلك كنا نقولش في الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما سئل على الشرط اللي هو بتاع فتح المحل الفرد، السؤال كان تاني هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ جواب اللي فيه بس قالوا هل كان استئناف الصحابه كلها سليمه؟ يعني صاحب العقل يبلز يعني اصحابه كلهم كانوا قاعدين عند شيخ الكوتشي بيطلع بالعين في الجسم وهم كانوا بيمشوا حبيبي، ولا عنده فرده واحده ولا عنده نص فرده ولا عنده ظلم من بيت كده يعني الدنيا باظت يعني لا خير اصلا خوف على الدين. فاصحاب الحال الصحابه ضعيف جدا، فطالما تحصل له ما يسمى بخفتين كبدتين هو ظروفه بقى صواب وطلع عليه كده طلع صواب وهو دخل صواب واحد صاحبه معاه، المساله مش قصتنا دي خوف ولا مش خوف، خوف خلاص. فهنا بيقول يبقى الشرط الذي اعتمده الوحيد شرط الايه؟ شرط يصوم على طهاره كامله او على كامل الطهاره او هما طهرتان. قال الشافعي واشترط كمال الوضوء عند اللبس، وقال ابو حنيفه رحمه الله عند الحدث يشترط كمال الوضوء عند اللبس، وقال ابو حنيفه يشترط كمال الوضوء عند الحدث. يعني ايه كمال الوضوء عند الحدث؟ يعني ايه كمال الوضوء عند الحدث؟ ايه هو دلوقتي لما بقول يشترط كمال الوضوء عند اللبس؟ اتفضل. الحدث اللي هو يدخل قصدي اللي هو المسح على الخفين، لا بنتكلم على المسح دلوقتي. احنا ما نتكلم دلوقتي بقول يشترط كمال الوضوء عند اللبس، يعني بسهومة على كمال الوضوء. طيب ابو حنيفة بقول ايه؟ يعني ايه؟ نعم هو توضا وبعد كده حدث بعد ما تم وضوء وهو لابس الخوف، عشان يصح ان هو يمسح على الخوف لازم يكون كان متوضا بوضوء كامل ولبس الخوف، وبعد كده احدث وهو لابس الخوف يكون وضوء كامل. تفضل. ممكن يكون شخص من الشافعي يرى لا يرى الاختلاط بين لبس اللبس الخوف والطول والحقيقه يرى الاختلاط. انت هو بيستدل الكلام مين ولا مين؟ على ايه؟ انت شروط قول دلوقتي وله ويشترط لذلك المسح على الخفين ان يكون ادخل رجليه فيهما وهما طاهرتان. تمام؟ قال الشافعي واشترط كمال الوضوء عند اللبس. دي ما فيهاش مشكله. وقال ابو حنيفه يبقى شوف العبارة الكلام يشترط كمال الوضوء عند الحدث كده صح. يعني هو الكلام ده نعم يشترط انه يتوضا وبعدين يدش مباشره و يعني لو في كده في الادب ابو حنيفه والشافعي؟ اه الشافعي كمان وضوء عند يعني قبل ما يلبس اتفضل. لا شيخ كمان وضوء عند الامام الشافعي انه ما يتوضاش مثلا نص دي لوحده وبعدين يلبس وبعدين يغسل الثاني ويلبس الثالث. تمام. يغسل الاثنين وبعدين يلبس الثاني. تمام. عند الحدث هو ما يشترطش كده. ممكن يغسل وحده ويلبس وبعدين يغسل الثاني ويلبس. وصلت ولا ما سمعتوش؟ المسألة كلها أنا قلت لك ما بيناش مع دلوقتي على الصخور، قلت لك دلوقتي اختلف. كمان الطهارة المائية يعني الطهارة الناقصة بأنه هو بوضر حتى ما غسل إيده اليمين بس يعني البطن ما استنشق ولا شال غسل وشه وإيده وإيده ومسح شعره وراح غسل رجله واحدة وراح لابس على الفردة ولسه ما غسلش رجله الثانية تمام؟ وبعدين راح لابس الفردة الثانية على مذهب مين يمسح وعلى مذهب مين ما يمسحش؟ أبو حنيفة يمسح والشافعي ما يمسحش ولا العكس؟ أبو حنيفة يقول يمسح وده اختيار مين؟ الظاهرية والشوكاني كذلك نفس المسألة تمام؟ الشوكاني الشافعي ومن رفعه أقول لا لابد من طهارة كمان الطهارة عند اللبس أقول غسلت رجلي الاثنين مش هتبقى طهارة كاملة كده تمام؟ طب الحل ايه يا ظاهر العمل كده؟ هم بيقولوا ايه الحل ايه اخر؟ يلعب فرد اليمين والمسافة مش الشمال بس هو يلبس الشمال بعد ما كمل وضوء صح؟ الاشكالية اللي يلبس اليمين قبل ما كمل وضوء ما عندش تفكير الحل ايه قال اقلع اليمين والمسافة تاني ابن حزم يرد يقول ايه فاكر يا صدوق؟ ده انا 2000 ده من 13 سنة بقول سبحان الله ولن نعلم في دين الله عز وجل خلع كف ولبسه ثانية يحدث طهارة لم تكن كلام مخرس رد علينا قولوا ولن نعلم في دين الله خلع كف ولبسه يحدث طهارة لم تكن لو انا دلوقتي لما كنت لابس الفردة اليمين بس ولسه ما غسلتش الشمال مش طاهر ولما غسلت الشمال طهرت اليمين وعشان اعملها اقوم قالع الكف ولبسه ثاني عشان تطهر ده فين الكلام ده فوازير دي قولوا لا نعلم في دين الله عز وجل خلع كف ولبسه يحدث طهارة لم تكن فأذن ويشترط في المسعى عليهما أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان تمام قال الشافعي يشترط كمان الوضوء عند اللبس وقال أبو حنيفة عند الحدث ومسح أعلى الكف فرض ومسح أسفله سنة عند الشافعي وقال أبو حنيفة لا يمسح إلا على الأعلى وهو الظاهر وهو الظاهر وهو الرأي الثاني هو لم يمسح الا على اعلاه فلا يجب مسح اسفله ولا يسن ولو اقتصر عليه لم يرتفع عنه الحدث فلا يشرع فلا يجب مسح اسفله ولا يسن ولو اقتصر عليه بطل وضوءه لانه لم يرتفع عنه الحدث وبالجملة قال فوجهه أي وجه هذا القول بمشروعية المسح على الخفين بما ذكرنا من شروط ما ثبت تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه أي في المسح على الخفين 40 حديثا وكذا قال غيره يعني وقال ابن أبي حاتم رحمه الله إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة واحد واربعون رجلا قال ابن عبد البر رحمه الله 40 رجلا وقال ابن مندى تمام وقال ابن مندى ان الذين رووه من الصحابة عن النبي 80 رجلا ونقل ابن منذر عن ابن مبارك رحمه الله انه قال ليس في المسح على الكفين عن الصحابة اختلاف لان كل من روي عنه منهم انكاره لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إفلاته وقد ذكر الإمام أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل وكذا ما روى روي عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس قد أنكره الحفاظ الروايات اللي عن عائشة وعن ابن عباس لما يمسحش الخفين أنكره الحفاظ وروى عنهم خلافه وكذا ما روي عن علي أنه قال سبغ الكتاب خفين فهو منقطع يعني سبق الكتاب الخفين قول لي كلام على بعض يعني سبق الكتاب الخفين يعني على بعضها ما تتكلميش بالأبطار ولو لك الكتاب يعني ايه نقول يعني ايه سبق الكتاب الخفين الكتاب يعني القرآن يعني انا مش عارف الكتاب يعني ايه وانا مسألك شو تصور المسألة عندك يعني ايه سبق الكتاب الخفين بناء عليه ده بالعكس مسبق الكتاب الخفين ها عن علي يقول ايه ايوه كده صح سبق القتال يعني دول آية المائدة وجوب غسل المخللين سبق المسح على الخفين لأنه متأخر وكان يأخذون من آخر أهل الرسول النبي فالآخر يعني عندهم مفيش نسخ يعني كلام الشافعي يقول لك نقول اللي لينا واللي علينا يعني احنا نقول اللي لينا واللي علينا اللي لينا ايه ها اللي لينا اثبات هذا الاثر لكن هذا علينا ليس لنا يعني هذا لم يثبت يعني انا مش انا اللي بفرع باي نسبة على اي عهد لا انا عندي عليه اهل وكلام ده ممكن استدل به على الشيعة يعني كلام مين علي رضي الله عنه وارضاه يؤيد ايه يعني ايه يعني يرد على كلام الشيعة فلما اجي ارد عليهم برد الكلام عليه اول واحد بخريسه تمام يقول لك لكن هذا لم يثبت انا بقول اللي ليا واللي علينا تمام ده ما يقترحش بصحة الحكم حكم ثابت بس ده لوحده هو مسلم وقد روي عنه عند مسلم رحمه الله النسائي القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم روى عن علي تمام وقد روى الامام المهدي في البحر عن علي القول بالمسح الخفين وده من ائمه الزيديه يعني في رد على الشيعه الرافضه وقد ثبت في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البدري رضي الله تعالى عنه ورضاه وان قلنا البدري نسبه الى قبيله البدلية بالنسبة إلى قبيلة إيه؟ ومختلفة أسماء قبائل، عارف إيه تقول ما تشاء ما تقولش. بجيلة ترى تنسب إلى بجيلة المصطفى المؤنثة بالنسبة لها مبشرة بجيلة التصرف. زيها إيه في العرب؟ بالنسبة إلى قريش هي تصغير قرش وتنسب إليها مكبرة ولا مكبرة قرشي ولا قريشي قرشي ولكن التصغير ضعف فين فعندما عند وضعية النسب للاسم المصغر لابد أن يعود للمكبر لا تبدل التصغير وترجعه كبير تاني تمام واللي فيه تاء التأنيث ها المجازية هتنسب لتاء التأنيث إيه أبو جيلتي ما ينفعش لا انت مش هتبقى انثى ده في قانون النسبه في الصرف عشان تيجي تنسب شخص او حاجه لمكان او لسبب او الى اخره لازم تخلي المطلقه يرجع مكبر تاني والمؤنث يرجع مذكر تاني فتنسب للمذكر مكبرا فقط هو الصرف اللي مقصدين به قانون الصرف كده في المشهور من كلام العرب تمام فعن جرير بن عبد الله البجلي من تطبيق بجلي بجلي تمام وتأنيث بدل بدلة يبقى مؤنثة مصغرة بجيلة بالنسبة ترجع للمذكر المكبر تبقى يبقى بدلي وقد ثبت في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين قال وإسلام جليل رضي الله عنه كان بعد نزول النبي من الجليل يعني جليل يعني حبل مع الاخر جليل يعني حبل قال واسلام جليل كان بعد نزول المائده لان ايه المائده نزلت في غزوه المريسيع وقد روى المغيره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الكفين ده دليل برضه على ان المسح من اخر ما فعل رسول الله بعد نزول ايه المائده يعني ايه؟ يعني ايه؟ مفيش اشكال في مشروع المسح. قال وانه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وتبوك متاخره عن المريسيه بالاتفاق اتفاق مين؟ اهل السيره باتفاق خاص اتفاق اهل السيره وقد ذكر البزار رحمه الله انه او ان حديث المغيره رضي الله عنه رواه عنه 60 رجلا يعني توتر عن المغيرة رضي الله تعالى عنهما قالوا بالجملة فمشروعية المسح على الكفين أظهر من أن يطول الكلام عليها ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم في مسائل الاعتقاد تمام وهذا في نوع من أنواع المغالاة في نظر الشوكاني رحمه الله مسألة مش مسألة كده موضوع في مسألة فقهية فما كانها كتب الفقه حطينا ليه كتب العقيدة قال وقد ورد توقيت المسح لثلاثة أيام للمسافر وبيوم وليلة للمقيم وهي الكلام عن مسألة المدة دلوقتي ولا إيه؟ ها؟ هنا حديث عفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه وحديث علي بن ابي طالب كما سياتي الان عندكم. تمام. حديث صفوان بن عسان يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا او سفرا اذا كنا سفرا عفوا اذا كنا سفرا يعني ثلاثه ايام من ليالينا الا من جنابه. لا لمن غائط وبول ونوم. هنا بيقول كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فبيقول في الإعلام كلام الموقعين عن رب العالمين: سئل رسول الله عن المسح على الكفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة. كده كلام على إيه؟ على المدة. تمام؟ يبقى هو كده اعتبر شرطين اثنين بس من كام؟ من خمسة أو سبعة عند بعض أهل العلم. اعتبار اللي هو نص على الطهارة الصحيحة النهائية. الثاني اشتراط المدة. واختلف العلماء في هل أن أحاديث المدة يستفاد منها الشرطية ولا الوجوب الذي يثبت بالعدل. ده في خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يعني على أن أحاديث التأكيد تدل على الشرطية. تمام؟ بحيث أن هو لو تجاوز المدة بطل وضوءه إن اعتمد على المسح بعد اكتفاء المدة. المالكية وده واحد بيختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحديث البريد أن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ارسل رجلا بريدا الى الشام يعني بعد مسان فلما رجع قال ماذا فعلت؟ قال مسحت على الخفين من الجمعه الى الجمعه اسبوع سبع فيها. فقال اصبت السنه. فقال له عمر اصبت السنه. تمام. شفت انت ليه بس جانب الاثر ده على ان ده دليل على ان هي واجب قال اعتاد اليه. تمام. الواجب نسقط بالعذر الى الحاله يعني هو دلوقتي يجب علي التزام المده لكن الحاله طالت ان انا اطول من كده مش قادر. فهو بيقول دلوقتي مخالف بالحاجتين اما ان هو يقلع الكفر ونقول له اغسل رجليه وبالتالي مش هيغسلهم فهيعدي الى التيمم واما ان احنا نقول له انت بتطيق الماء على وجهك وعلى ايديك وهتنسى على امامتك انت مش واخد مش كاشف دماغك فهيبقى فاضل رجليك افتح الكفين في مده اطول من المده اختار لك واحده من الاثنين فقه موازنات. تمام. انما الفقه رخصه من الفقه والتشديد والسنه كله واحد. قالوا لا الدكتور حرام مش هينفع ابدا ده انت ارتدت عن الاسلام. عرف الكلام ده واحده انما الفقير اللي طلع راجل من هذا مقتضى دليل مش بالفهلان. واخد بالك يقول لك ايه؟ وانا نظرت لما نظرت من اتفاق الشرع لما تبقى تنحسب على البخلاء حسب اهل النظر تبقى موضوع ثاني. فاحنا قلنا دلوقتي نظر لاهلي. تمام. بس ساعات الاخ كده تجي له نشوه الاجتهاد على فعاله انت تقول مش فرعانه كده ما لقيتش حد يلمها. انا تخصصي ان انا المها عشان ما تتفرعنش. كان دايما الشيخ احمد الخطيب يقول ايه؟ على فكره انا لو حطيت لك امتحان هسقطك حتى لو انت كاتب اللي انا بقوله لك واللي انا بقول لك مفرغه مش شريط هسقطك. ازاي؟ هكلمك بلسان المخالف بص مثلا وجاب عوض. تمام. كان يقول لنا ما تحطوش امتحانات المعهد انا بسيب اي حد اللي هو بحط امتحانات واي حد يصحح بعيد عني يعني. ان هو طبعا ما بيجيبوش العدد يعني هتقول له اللي هو كاتبه في الكتاب مصوره ولا الغلط. مش غلط عشان هو بيبطل الحق لا عشان يكسر شغلك يعني. رغم ان انت مهما كتبت ونزلت كان لاهلك ان هو ده الكلام ده اللي مصوره فانت ما بتنطقش على الخارج خليك في حدود ان انت تستفيد عشان تدفع الجهاد عن نفسك وتاخد من عروتك وما تروحش تتنطط عليك وتحكيلهم وتكسر وما انا ممكن اغلطك وما تقدرش تعمل حاجه اصلا. والله في واحد كده بيتخبط من ايه؟ الدور اللي هو مش بتاعه يعني. يروح واخد من مشهد كوبي يسمع كلمتين يقول لهم الاخوه يقول لهم الاخوه ويتقمص الموضوع. فهنا اشاره الى الكلام على المده وعلى اشتراطها يعني وفاقا للجمهور. تمام. قال ابن القيم رحمه الله سئل رسول الله عن المسح على الكفين فقال للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة. وسئل رسول الله أو سأل رسول الله أثناء ابن أبي عمارة سأل رسول الله ابن أبي عمارة فقال يا رسول الله أمسح على الكفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال وثلاثة أيام. قال نعم وما شئت وما شئت. تمام. ذكر أبو داود في سننه رحمه الله لكن فيه ضعف وقال طائفة هذا مطلق وحديث التوقيت مقيدة والمقيد يقضي عن النحو. تمام؟ يبقى هنا كأن ابن القيم يميل إلى القول عدم التأكيد بس مش مطلقا زي ما المالكيين بيقولوا. تمام؟ هنشوف كلام أهل العلم في التأكيد عشان تتصور الدنيا ساعتها في الملك. أنا عارف أنت رحت فين وبتناقش الموضوع عن نصر. هل كلامه على التأكيد في المسح؟ على الكفين وده في ثلاث مذاهب اشتراط النوع ده للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام إلى أن تمام؟ الفريق الثاني عدم اشتراط المدة مطلقا لحديث وما بدا لك عارفينه ولا مشفتوش قبل كده بيستعملها في الكتاب. تمام؟ وتوسط آخرون أن المدة واجب وليس شرطا فيسقط بعذر يعني نحتاج لأطول من كده ماشي. هنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا. لفظ أمرنا يستفاد منها الوجوب ولا الشرطية؟ الوجوب. تمام؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الكفين فقال للمسافر يوم وليلة وللمقيم ثلاثة أيام بلا ليلة. ده يفيد الشرطية؟ أقل من أن يفيد الشرطية. ولذلك هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى بحاجة المسألة يقول الأشبه أن هذا من طبيعة اللفظ الشرعي لا يفيد الشرطية، الشرطية لها ألفاظ معروفة، ده مش موجود فيه. فبناء عليه يقول إن إحنا هنحترم الأدلة مش مختلفة ونخليه يجب على الإنسان أن يلتزم مدة المسح في الحضر يوم وليلة ومدة المسح في السفر يوم ثلاثة أيام بلا ليلة. فلعل القول الأشهر والله على أعلم الصواب قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعني جدا أن يرى أحدكم شيئا. دون النظر إلى الساعة. وبناء عليه قال لك هو اليوم والليله دول خمس صلوات، ما انت خمس صلوات كتبهن الله عز وجل يوم والليله مش سته ولا سبعه، فانا خلاص بتقدير الخمس صلوات هو المعتبر عندي تمام. وبناء عليه لو جمع الظهر والعصر في وقت اهو كده كام؟ اثنين، يبقى فاضله كام؟ ثلاث صلوات. لو جمع الظهر والعصر تاخيرا الساعه ثلاثه يبقى قدامه لحد طلوع الفجر، ولو جمعهم تقريبا الساعة 12 يبقى فاضل له لحد طلوع الفجر تمام؟ الخمس صلوات. وكذلك لو جمع المغرب والعشاء يبقى كده ثلاث صلوات، فاضل له صلاتين، فاضل له ثلاث خلاص؟ طب وخطأ واحدة يبقى كده ثلاثة، فاضل له اثنين، يبقى هو معتبر الصلوات نفسها ملوش دعوة بالايه؟ وقول آخر يقول 24 ساعة تمام، يوم الليلة مدرنا النهر خلاص عشان تحت دماغك هنش عن الساعة دي، لأن في نسبة الساعة كذا ولا تم ساعة 24 ساعة لحد الوقت ده فوزي كده في إشكال؟ لما كان في معنى اليوم انت سيدك بتخوفه يعني سيدك بتضايق وهيتعارك معايا، فما تحاول تلغي السؤال بطريقه غير خطره. انا بتكلم عن معنى يوم وليله، يعني ايه يوم وليله؟ لو قلت لك امسح ما تمسحش؟ متى يبدا حساب المده اللي هي على الراجح او على المرجوح؟ انت احسن للنهار خمس صلوات في 24 ساعه، انت احسن يعني ابدا منين والعداد يشتغل تمام؟ مأمون قال من حين اللبس، مسح ما مسحش احدث ما احدث هو معاه صلاتين ساعه في الرسل 24 ساعه، لو اعتبرناش على الراجح 10 من المليون مش 24 ساعه، يعني واحد دلوقتي الخوف وتنهى من غير نقل وضوء 24 ساعة إيه لا خلاص أنا مش مستطيع أقول سكت إزاي؟ أنا ما أقدر أشهر أشهر وخالد هذا الشهر أنت ما سكتش ولا ما أنا اللي بيلعب، أنا مستعد الأمرة وأنت ماليش ساعة في شهر خلص من لك إيه تمام كده؟ وده مش قياسها طبعا، بس أنا بقرر لك الصورة، يبقى من حين اللبس تمام؟ طيب الثاني يقول من حين الحدث، يعني من ساعة ما نقض الوضوء، لأن بنقض الوضوء بدأ يكتسب صلاحية المسح ورأي منها خالص، مسح ما مسحش مش في السجن، ده الصلاحية بدأت من أنت، لأن أنت وأنت لابس وأنت متوضي، أنت متوضي لابس زي قادع، يبقى خوفين زي علامة، إنما إيه تستفيدوا باللبس؟ تستفيد باللبس إن أنا لما هاجي أمسح وأنت بقى أنت هنا بتيجي تمسح أول تقف، وبعدين وجوب الوضوء ده موسع عشان وجوب الصلاة تمام؟ فانا لبست الوضوء، لبست الخف تمام، صليت الفجر ووضوءت وتلبس الخف تمام، ودنيت صحي لحد الساعه 11 من غير حدث، وبعدين دخلت الحمام احدث، هنا انت امسح احسب المده بقى، وما صليتش الظهر رحت متاخر الوقت العصر، كل ده احدث شغل، لان انت احدثت خلاص من الساعه 11، وضع الامر لما نفهم من ايه؟ يقول من حين الحدث. المذهب الثالث بيقول من حين المسح مطلقا، ماذا الرابع يقول من حين ايه؟ اول سؤال المسح الوضوء، من حين المسح الوضوء الواجب، الوضوء الواجب اللي هو انت انت يعني كده من حين المسح مش مطلقا بقى بعد الحدث، يبقى احنا قلنا لا ده مش صحيح تمام ولا ده، فاضل الكلام في كده، ايه الفرق بين دي ودي؟ من حين المسح مطلقا من حين المسح بعد الحدث في فرق، مش كده مسح وكده مسح؟ الاستنتاج اللي جاب الوضوء اتوضع وهو متوضع تمام، من حين المسح ما انا فاهم يعني ليه لا؟ طب ولا لا؟ ولا انا مخاف؟ مين عارف فرق الصوتين دول؟ قولوا تنطبع النسيان يقولوا هم عشان القوطلين استحشرنا الشرافة تهم فخرك القرباصولي والقرباصولي يطبع النسيان سياسة جديدة والسلام سياسة لا يمكن لأن كان كده يقول لك كيف خرج كان قرب وعصري أكاف للتشبيه يعني هي إشكالية اللي كانت معناها دي بيقول من حين المسح مطلقا أو من حين المسح بعد الحدث كيف فرق بين الصوتين أنت شايف مين هي وهنا إيه؟ والله يا ابني أنا شايف الصورة اللي في حين المسح بعد الحدث يعني الواحد ممكن يتوضأ على طهارة تمام فهذه الصورة الأولانية اللي هي خلاها ماشي إيه اللي هيرتب على كده لما نقول الصورة اللي المدة مثلا اتحسنت من حيث لا أوصى المدة اتحسنت من حيث لا أوصى وأنا أصلا محتاج أمسح لا أنا مش محتاج أمسح لأن أصلا ما أعتمدش تمام فالأفضل في هذا المسألة إن هو تحسب المدة من حين المسح بعد الحدث وأبدأ أعيد بعد تمام كده يعني أنا لابس مثلا الخف قبل صلاة المغرب تمام وبعدين اتوضيت المغرب صليت المغرب وعشت الوضوء اللي قبل المغرب تمام وبعدين نمت وبعدين صحيت الفجر ابدا احسب ما انت من اول مسح مش من اول مصحى من اول مسح ممكن اصحى الفجر مثلا في التأخير واستنى ساعة على صلي كل ده ما اتقلتش كل ده ما اتوضيتش كل ده ما مسحتش اول ما احط في ايدي انا رجلي امسح وابدا احسب المده لانه لا يسمى متراخصا بالمسح على سبيل الرخصه الا في هذه الصوره والله تعالى اعلم خلاص حتى لو صلينا فيما طالما الموضوع واحد عن حدث طالما الموضوع عن حدث والقصه كلها ان انا مستفيد بالرخصه في ان انا ما استفيدش الا اني امسحهم كنت المفروض اسيبهم عشان الحدث ولا لا ما يوصلش بقى صلاه جنازه صلاه نافله صلاه فريضه حتى لو مش هصلي طالما انا احدثت وتوضيت حتى لو في فترة زمنية طويلة من الحدث. حتى لو في فترة زمنية طويلة من الحدث. حتى لو في فترة زمنية طويلة من الحدث. حتى لو في فترة زمنية طويلة من الحدث. حتى لو في فترة زمنية طويلة من الحدث. حتى وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كده فهنا الى الطائفه من قالت هذا مطلق مع حديث التوقيت المقيد او المقيد اليقيني على المطلق لانه اشار الى مذهب الجمهور في القول به باشتراط المده تمام واحنا قلنا الاشبه بالصواب اشتراط المده طبعا احوط وابرق اشتراط المده احوط وابرق لكن احنا نقول دلوقتي الاشبه بالصواب لانه فعلا يليق على الصناعه الفقهيه قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والاثار السلبيه بتقول كده الاثر البريء قال واخذت السنه وسلفتي تمام نعم بس في قول نعم ولا شك في نص على ان ده اصلا بيجوز مسح بعد ثلاث ايام مطلقا ما حديث يعني في جواز المسح منهم ودي ماشي بلا قيد يعني حديث بجواز المسح على الخفين يعني النبي مثلا قال يجوز المسح على الخفين يعني قول الاخر لا اختلف واختلف فاقطعوا ايديهما مش ده نص؟ لا مطلق ده لان ما حدش حلو كويس طب انا بقول له وما شئت ده بين حد ان هم اكثر من ثلاث ايام ده هو بيساله بيقول له امسح يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثه قال وما شئت يعني ما تفتحليش شطوره تقول واربعه ابو خمسه وسته تمام هل تكون فخرا ان الله لم يذكر نبيا باسمه الا محمدا واحد قال محمدا انت وسيدنا ابراهيم ايوه يا سيدنا ابراهيم طب وسيدنا اسماعيل ايوه يا سيدنا اسماعيل لا في عيد بقى خمسه في النبي فهم هم سيدوا خلاص خلوا قوي ده استغفر الله